نادى الوطن الله أكبر، نادى الوطن الله أكبر، نادى الوطن واليوم جينا ملبين أرواحنا والله رهن الإشارة. العمر دون الدار والعرض والدين يرخص ولا هو باللوازم خسارة. وفيما مضى للجيش فعل وبراهين، جيش الكويت اللي ينوم اسم سارة، اللي احتمل بارود سقم المعادين، عدونا نسقيه ويل ومرارة. أرواحنا والله رهن الإشارة. العمر دون الدار والعرض والدين يرخص ولا هو باللوازم خسارة. فيما مضى للجيش فعل براهين، جيش الكويت اللي يدوم اسم سارة، اللي احتمل بارود سقم المعادي، عدونا نسكي ويل ومراره. وذكورنا بالجو وتشعل براكين، ليل العدو تضوي غاره بغاره، صاروا وجالوا بالسماء والميادين، خلوا عدو الله يحرق بناره. في عاصفة حزم تدك المعادين، لأجل الخليج اللي يرفرف شعاره. فيه اجتمعنا لنصرة الحق والدين، إخوان والتاريخ فخر وحضارة. اليوم جينا ملبين أرواحنا والله رهن الإشارة. ولا هو باللوازم خسارة. فيما مضى للجيش فعل براهين، جيش الكويت اللي يدوم اسم سارة، اللي احتمل بارود سقم المعادي، عدونا نسكي ويل ومرارة. بخدمة الإسلام صرنا عناوين، اسم العرب دايم نزيد اعتباره. واليوم جيش الحق ساوى الموازين، اقدم على المغرور في عقر داره. حتى يذوق من العذاب الامرين، ويجر اذيال الندم والخساره. تدوم قادتنا على الراس والعين، ويدوم عزك يا خليج الطهارة. نادى الوطن واليوم جينا ملبين أرواحنا والله رهن الإشارة. العمر دون الدار والعرض والدين يرخص ولا هو باللوازم خسارة. فيما مضى للجيش فعل براهين، جيش الكويت اللي مسارة، اللي احتمل بارود سقم المعادي، عدونا نسكي ويل ومرارة. نادى الوطن الله أكبر، نادى الوطن واليوم جينا ملبين أرواحنا والله رهن الإشارة. العمر دون الدار والعرض والدين يرخص ولا هو باللوازم خسارة. فيما مضى للجيش فعل براهين، جيش الكويت اللي ينوم اسم سارة، اللي احتمل بارود سقم المعادين، عدونا نسكين ويل ومرارة.